السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسنن الوضوء عشر. سنن جمع سنة، ترجم يقول: باب السواك وسنة الوضوء. باب السواك وسنة الوضوء. وعطف سنة الوضوء، والمراد بها جميع السنن، لأنه مفرد مضاف فيعم. وعطف السواك على السنة على أو سنن الوضوء على السواك من باب عطف العام على الخاص، وإفراد الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه، وإلا فهو من سنن الوضوء كما أنه من سنن الصلاة. قال: وسنن الوضوء عشر. سنن الوضوء هي سنة الوضوء، لأن سنة الوضوء تعم جميع السنن. والأصل أن السنن تأتي بعد ذكر الواجبات والأركان، تأتي السنن لأنها مكملة، ولكن الفقهاء والعلماء عموما يقدمون السواك مع سنن الفطرة، مع سنن الفطرة. قال: وسنن الوضوء عشر. السواك، وتقدم الكلام فيه، وأنه متأكد الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث الآخر: مع كل صلاة، لكن الذي يهمنا الآن مع كل وضوء. وذكرنا فيما تقدم عند قوله: والسواك مسنون في جميع الأوقات، أن الحديث يدل على الاستحباب المؤكد، وأنه لولا المشقة لألحق بالواجبات. لأمرتهم، الأمر المتخلف المعدوم لوجود المشقة، لأن لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، هذا الأمر المراد به أمر الوجوب. وأما أمر الاستحباب فجاءت به نصوص أخرى، وباق على ذلك بل مؤكد من السنن المؤكدة. وسنن الوضوء عشر: السواك هذا رقم واحد، وتقدم ما يتعلق به في أول الباب. والتسمية، قوله بسم الله عند ابتداء الوضوء. وجاء فيها أحاديث وفي كل منها مقال، وبمجموعها لا تثبت للوجوب، وإلا ألفاظها في بعضها ما يقتضي الشرطية، أنه قال لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لا صلاة إلا بوضوء. حكم الوضوء شرط صحة الصلاة، ومقتضى النص لو ثبت ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن يكون مثل سابقه، أنه شرط. ولكن الكلام في التسمية وما جاء فيها طويل لأهل العلم، حتى جزم بعضهم بأنه لا يثبت منها شيء، وإن حسن بعضهم بعض الأحاديث. والتسمية وعنه أنها واجبة، رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة، لأنه يستروح إلى إثبات بعض ما ورد فيها. ومثل ما قلنا لو ثبت الخبر نقول لا توجه القول بشرطيته، مع أنه قد يقال ولا وضوء كامل كما قيل في نصوص أخرى. نفي كمال. وعنه أنها واجبة مع الذكر، يعني وتسقط بالنسيان. التسمية عند الذبح شرط ولا واجبة؟ شو؟ يعني على قول، ها؟ التسمية في الوضوء عنه أنها واجبة، وأن الأصل المقدم أنها سنة لأنها ذكرت في السنن. والتسمية على الذبح شرط لصحته. وهل تسقط مع النسيان؟ تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان كما هنا؟ واجبة مع الذكر قيل بذلك. بعض الشروط ولا بعض الواجبات؟ مثل ايش؟ هذا شرط. أنت تقصد الأكل ولا تركه؟ ترك الأكل شرط. إيش على اسمك تقول الأكل شرط؟ لو أكلت متعمدا صح؟ يعني أفطرت. أتكلم عن نسيان الشروط. شو؟ قالوا من شرط الصيام أن ترك الأكل والشرب. أسألك أنا أنت، ها؟ الأكل والشرب ذكروه من مفسدات الصيام، هل تستطيع أن تقول أن الأكل ترك الكلام شرط لصحة الصلاة؟ الصيام هو شرط، ها؟ ترك الأكل والشرب في الصلاة شرط لصحتها؟ الصلاة؟ الكلام في الصلاة. الكلام أو مفسدات النوافل. يعني ترك المفسد شرط؟ شرط صحة. ها؟ شرط صحة. قلت هل يعني هل الشرط والمفسد متقابلان؟ إذن لا تقول مو بصحيح. مفسد الأكل مفسد، فهل تركه شرط؟ الامتناع عن الأكل في الصلاة، الأكل في الصلاة مفسد، فهل الامتناع عنه شرط؟ وهل يذكر في شروط الصلاة؟ ها؟ لا لا لا، هذا خارج المهية. مفسدات مفسدات. ها؟ من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من إزاء من شرطها أو من فروعها رفع الحدث وإزالة الخبث. هو تفصيلها شيء ومقابلتها مع الشروط شيء آخر. ومن القاعدة العامة التي يبحثها أهل العلم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا لا؟ ها؟ ها؟ تكلم. إيه. معناه أن إذا قلت القم معناه لا تقعد ولا انتصر. هل إذا قيل لك قم معناه أنك لا تجلس ولو اضطجعت؟ ها؟ وعنه أنها واجبة مع الذكر، يعني تسقط مع النسيان. تسمية على القول بأنها سنة يصح، حتى لو كانت واجبة وليست بشرط، لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لو قيل به لقيل أنها شرط، وحينئذ لا تسقط، كما لو صلى بدون طهارة. الوجوب الوجوب إيه؟ مع الإثم. مقتضى اللفظ، ويورد على أن على احتمال أو على قول أو على فرض صحة الخبر، مثل لا صلاة لمن لا صلاة بغير طهور، وغسل الكفين، غسل الكفين، الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل، هذا الكف هو الواجب قطعه في السرقة. ويرى الروافض أن اليد المذكورة في آية السرقة إلى الأصابع فقط، الأصابع فقط. ذكر ذلك جمع منهم الشريف المرتضى في أماليه، أمالي الشريف. ويتفرع على هذا لو سجد شخص على أصابعه دون باطن راحته، صح سجوده ولا ما يصح؟ ها؟ حلم علينا منهم احنا لا يعتد بخلافهم. نعم، لأن اليدين في في باب هذا الإطلاق، السجود على اليدين، الأعضاء السبعة ومنها اليدان، والقطح في السرقة كله منصب على اليد من أطراف الأصابع إلى المفصل الذي هو الكف، ولذلك قال غسل الكفين، غسل الكفين. عندك سنن، سنن الوضوء، فيكون ذلك سنة. ها؟ أقول ما أكثر الذين يسجدون على الأسفل؟ ما أكثر. كبار وصغار. ها؟ لا يصح السجود على هذا، ما يصح، ما سجد على الأعضاء. هل مطلوب كما الأول؟ لا لا لا صح، لأن الأصابع جزء من الكف. جزء، سجد على، ما سجد على الكف. الكف والأصل فيه الراحة، والأصابع فروع منها. وغسل الكفين يعني هذا من السنن، إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لا بد أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. لكن قد يقول قائل والعلة مظنونة، فإنه لا يدري أين باتت يده، أنه لو كان الماء ما يحتاج إلى غمس، ما يحتاج إلى غمس كفين، الصنابير البزابيز هذه اللي البزابيز هذه اللي عندنا تيسرت والله الحمد. له أثر على الوضوء ولا ما له أثر؟ وضع يده تحت البزبوز وغسلها مرة واحدة، أو أخذ مباشرة من الماء وغسل وجهه، ما غسلها أبدا. ها؟ تعبد، المتجه أنها تعبد. ها؟ يغمس يدخل. إيه؟ لا يفرعون على الغمس. لو أكلت شيء رطب وانت ما غسلت يديك وانت قائم من نوم الليل، وش الحكم؟ على حسب الحكم. ها؟ خلنا من الماء، أنت قمت من نوم الليل وقدامك شيء رطب وأكلت منه، أخذت منه بيدك ما أنت ما غسلته وأكلت، وش الحكم؟ ها؟ كيف يؤثر على الماء ولا يؤثر على الأكل؟ ها؟ وحتى تقول ممكن تقول هذا الكلام بالنسبة للماء. ها؟ هذا سائل. إذا قيل تعبدية ما سار الحكم إلى غير، إلى غير الماء وفي الوضوء خاصة. إلا أن يكون قائما من نوم الليل. ففي وجوبه روايتان، والأصح أنه واجب، وأنه، وأن العلة تعبدية، لأن العلة المنصوصة لا تقتضي الوجوب، فإنه لا يدري أين باتت يده. لو قال أنا أدري أين باتت يدي ووضعها في كيس، وقلنا الحكم يدور مع علته، يغسل ولا ما يغسل؟ ها؟ إذا قلنا تعبدية يلزمه، يلزمه. يلزم. وبالمناسبة مما قيل في عقوبة معاند السنة ما ذكر عن بعضهم، ذكر ابن كثير وابن العماد وغيره في التواريخ، قالوا إنه قال: أنا أدري أين باتت يدي، فربطها فلما استيقظ وجدها في دبره. ومثله الذي استاك في دبره، وذكر هذا ابن كثير وغيره من المؤرخين، حصل له ما حصل نسأل الله العافية. والذي قال: وضع المسامير في خفيه وقال إنه يريد أن يطأ أجنحة الملائكة ودخل المسجد في درس. ساخت قدماه في الأرض نسأل الله العافية. قصص كثيرة من هذا النوع، كل هذا من أجل معارضة السنة. ها؟ لو سجد أحد السجودين يرفع أحد إحدى قدميه وراح تلك السجود، هل هذا يطالب بسجود آخر أو رفع آخر؟ هذا على الخلاف في أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه والكفان، الوجه يعني مع الأنف، والوجه اليدان والركبتان والقدمان. لا يتحقق السجود المأمور به إلا بتوافر الأعضاء السبعة، فالسجود على الأعضاء السبعة ضمن المأمور به، ومقتضاه أنه لو سجد على ستة مثلا لم يصح. يختلفون في الأنف هل هو مستقل أو تابع للوجه، فلا يلزم. ولو سجد على أنفه فقط هل يجزئ ولا لا؟ سجد على الجبهة فقط هل يجزئ ولا لا؟ الأصل أن يسجد على الجبهة مع الأنف. ها؟ إيه؟ وين؟ والله إن كان جاهل فيعذر بجهله، وحنا نرى من يصلون أمامنا في الصفوف يرفعون رجليهم مثل هؤلاء الجهال، ما تقدر تقول له هذه الصلاة، لكن ترشده إلى الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المسيء بالإعادة ما أمره بإعادة صلوات ماضية. ها؟ والله الأصل أن الرجل كلها تكون. هذا لا شك أنه خلل ولا يفي بالمقصود، لأنه لا يطلق على القدم أنها الأصبع، الجميع الأصابع ويجعلها متجهة إلى القبلة، وهذا سنة. لكن لو سجد على أصبع واحدة، الجهل عند الناس يحصل منه العجائب، كثير من الصور التي نراها نشاهدها في المصلين لا شك أنها مخلة بالصلاة، لكن مع الجهل يعذرون. مش دليله؟ لأنه هو الرجل، الأصبع الكبير هو الرجل. ما نقول يبطل، لكن أحيانا بعض الناس من لازم تركيبة قدمه أنه يترك بعض الأصابع لأن بعضها طويل وبعضها قصير، إلا إذا قلنا يستقبل بها القبلة ويسجد على مقدمة قدمه فيما دون الأصابع. والبداءة هذا مقتضى الحديث، أمرت أن أسجد، والآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة وهو الأسوة. صلوا كما رأيتموني أصلي. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق. كل ما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم عثمان يقول إنه أخذ كفا، أدخل يده في الإناء فأخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق، فعل ذلك ثلاثا، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وإن كان الأنف والفم من الوجه، لكن البداء بهما كما جاءت في الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والسنة. فعل ذلك ثلاثا، يعني بثلاثة أكف، في كل كف يتمضمض ويستنشق. وحقيقة المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارته يعني حقيقة المضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه. وعلى هذا لو ابتلعه شو لا تكمل المضمضة، وإن قيل بأن المضمضة أصلها التحريك كالخضخضة وغيرها، فإذا تم تحريك الماء في الفم تمت المضمضة. ومن كمالها لا سيما وأن المضمضة إدارة الماء في الفم لابد أن يتلوث هذا الماء بما في الفم من بقايا، فالأصل أن يمج ولا يشرب، ما يبتلع، لكن لو فعل حصلت المضمضة. والذي يقول من مسمى المضمضة مج الماء يقول ما تمت المضمضة. لو أدخل الماء وخرج من غير إدارة ما تمضمض، هذا المضمضة إدارته، والصيغة تقتضي التحريك. والاستنشاق الصفات والصور ذكرها أهل العلم، لكن أكملها أن يأخذ كفا فيدخل جزءا منه في الفم ويديره فيه فيخرجه، وجزءا منه في الأنف يجذبه بالنفس إلى أقصاه، ثم ينثر، يعني يستنثر يخرج الماء من الأنف بالنفس، هذه مرة واحدة، ثم يفعله ثانية وثالثة. ومنهم من يقول يتمضمض بكف ويستنشق بكف، تكون المضمضة ثلاثا ثلاثا بستة أكف. ومنهم من يقول يتمضمض ثلاثا بكف واحدة ويستنشق ثلاثا بكف واحدة، فيكون مجموع الأكف اثنان أو اثنين. وعلى هذا الأمر يعني إلا أن الأكمل أن يطبق ما جاء في حديث من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم. السؤال عن الترتيب في المضمضه والاستنشاق من الكف الاول. اي نعم. يستنشق. اي. يسحب الماء بفمه ثم بأفيه ثم بعد ذلك السؤال عن الترتيب بالضبط. والله يفعل الايسر، لان هذا التفصيل ما انا اعرف فيه شيء. والاستنشاق، استنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف أو إلى أقصاه بالنفس ثم إخراجه منه أيضا بالنفس. والمبالغة فيهما، والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما. الاستثناء في حديث لقيط بن صبرة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فهل يبالغ في المضمضة وهو صائم أو هي مثل الاستنشاق؟ ها؟ تختلف. الاستنشاق ما يمكن التحكم فيه لأن المجرى مفتوح، ويمكن يدخل الجوف لأنه منفذ، منفذ بلا خلاف، ويحصل تغذية به. المبالغة في قوة الجذب هي بحيث يبلغ الإقصاء، لكن المضمضة إدخاله وإدارته فيه، لأن يعني ولذلك ما جاء في حديث لقيط بالغ في إلا أن تكون صائما. ها؟ لأن الفم التحكم فيه أسهل من التحكم في الأنف. أو يقال أن الفم هو المجرى الأصلي للطعام والوصول إلى الجوف والتنصيص على الاستنشاق، يكون المبالغة في المضمضة من باب أولى لأنها هي الأصل. ولذلك قال والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما. لا شك أن المبالغة في الاستنشاق والتحكم في الأنف ما هو مثل التحكم في الفم. الأنف المجرى مفتوح والفم يمكن التحكم فيه، ولكن الذي مشى عليه المؤلف أن حكمهما واحد. ها؟ شلون؟ من الواجبات ولا من السنن؟ ها؟ اللي عندنا من السنن البداءة بالمضمضة والاستنشاق. البداءة من السنن، لكن أصل المضمضة والاستنشاق واجبة داخلة في الوجه، سيأتي في فروض الوضوء. إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية. شو؟ إيه؟ لأن من لازم الاستنشاق الاستنثار. من لازم وين بيوديه؟ لازم يطلعه. ها؟ ما يقصد، يقصد أن الشيطان يبيت في خيشمه، حديث أن الشيطان يبيت في خيشمه أمر استنشاق ثلاث مرات. هذا الاستنشاق الاستنثار. هو يستنثر يستنشق، لكن يقول الفقهاء ذكروا البداءة بغسل الكفين، وهذا ذكروا الاستنشاق عند قيام من النوم. يا ابن الحلال هذا البداءة بغسل اليدين للحديث، فلا يغمس يده في النار حتى يغسلها. ثم بعد ذلك إذا شرع في الوضوء، الآن ما بعد شرع في الوضوء، الشروع في الوضوء من المضمضة والاستنشاق، لأن غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا إذا قام ليس من فروض الوضوء، ما هم من أجل الوضوء، ولذا يجب غسلهما بعد غسل الوجه. تفضل. صلي وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. تخليل اللحية، وهم ينصون على الكثيفة التي لا ترى البشرة من ورائها، وحينئذ يأخذ كفا من ماء ويدخله في ثنايا اللحية من جهة الحلق، ويخلل ذلك بأصابعه ليدخل الماء في ثنايا اللحية. هذا بالنسبة للحية الكثيفة. وأما اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من ورائها فهذه يجب غسلها، هذه يجب غسلها. وما استرسل من اللحية ها مع الوجه، لا يأخذ كف من أجل التخليل. ما استرسل من اللحية محل خلاف بين أهل العلم، ومن يقول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة فالمواجهة أيضا تحصل بجميع اللحية، وعلى هذا يغسل ما استرسل منها. ها؟ المقصود أنهم جعلوها من السنن، من السنن. وتخليل الأصابع، الأصابع يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وأصابع الرجلين أولى بالتخليل. لماذا؟ لأن بعض هي مباشرة للأرض فيبالغ في تنظيفها لما قد يحصل من الأوساخ والأتربة وأحيانا القاذورات، فيبالغ في تخليل أصابع الرجلين، وقالوا بخنصر يده اليسرى. وأما أصابع اليدين فيجب إدخال الماء بينها، وقالوا إنه يخلل الأصابع بعضها ببعض، أصابع اليدين. وتخليل الأصابع والتيامن، والتيامن يعني البداء باليمين في الفرض الواحد، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. هذا سنة ولا واجب؟ لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ها يجزى صحيح، لكن السنة أن يبدأ باليمين. ما له أكثر من جزء كاليدين والرجلين يبدأ باليمين، وما كان مكونا من شيء واحد كالوجه والرأس يلزم أن يبدأ بالشق الأيمن، ها؟ لأنه يمسح الجميع دفعة واحدة أو يغسل الوجه دفعة واحدة. التيامن مقصود به تقديم اليمنى قبل اليسرى في اليدين والرجلين، وهذا هو المعروف، ولا ذكره في رواية ولا في شيء في الوجوب. الرازي في تفسيره يقول: المسألة الثانية والثلاثون تقديم اليمنى على اليسرى مندوب، تقديم اليمنى على اليسرى مندوب، ومعروف أنه من فقهاء الشافعية يطلقون عليه لفظ الإمام، فقالوا في كتب قال الإمام يقصدون به الرازي، وهو أيضا من كبار علماء الأصول ومن علماء الكلام، ومعروف أنه على طريقة الأشاعرة ومتعصب لهذا المذهب، وذكر عنه توبة. المقصود الذي يهمنا من تفسيره المسألة الثانية والثلاثون تقديم اليمنى على اليسرى مندوب وليس بواجب. وقال أحمد هو واجب، وواجب، وهذا لا يعرف عند الأصحاب، وما نقل عن أحمد أنه قال واجب، لكن لعله جرى على ما هو مشاع ومنتشر من أن الحنابلة أهل تشدد، وإذا عرف شخص بأنه قال حنبلي كان من هذا الباب، ولا منين جاب القول؟ ها؟ الحنابلة ما يعرفون هذا القول. ها؟ هو مجمع على عدم الوجوب، لكن نقله عن أحمد أنه واجب من أين جاء به؟ لنا أنه تعالى يعني دليله على عدم الوجوب أنه تعالى ذكر الأيدي والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على اليسرى، وذلك يدل على أن الواجب غسل اليدين بأي صفة كان، والله أعلم. مسائل كثيرة جدا تتعلق بآية المائدة، وأجوبة واعتراضات وأشياء، شيء من التفاصيل. المسألة الحادية والأربعون ذكر فيها كم مسألة؟ الرازي له مختصرات، وإلا لو جرد ونقح الكتاب فيه فوائد قد لا توجد عند غيره. الرجل عبقري يستنبط استنباطات قد لا توجد عند غيره، لكنه مع ذلك أضر على طالب العلم من السم، فلو انبرى له نابه من الطلاب أو من العلماء لا يتأثر بما يقوله في مسائل الاعتقاد وجرده من هذه الإشكالات واختصر الكلام، لأن الآن أكثر من 40 مسألة، 41 مسألة، واحدة منها أدخل فيها 22 مسألة، كلام لا ينتهي. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري القمي هو مختصر من الرازي، هو مختصر منه، وقالوا إنه فيه تشيع، واللي يقرأ الكتاب ما يلحظ هذا. غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري مطبوع، وطبع على هامش تفسير ابن جرير، طبعة الميمنية وطبعة بولاق، طبع على هامشهما، وطبع مفردا، وفي جملته مختصر لهذا التفسير، ورمي بالتشيع، وقالوا إنه نص في تفسيره وصلى الله على نبينا محمد وآله ووصيه. أنا ما وقفت على شيء من هذا، لكن وهو من قم، هو قمي. أنا قرأت المجلد الأول ما وجدت شيء يذكر أكثر مما في الرازي. الفقهاء ينصون على هذا كما سيأتي، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ولكن النص ثم أفاض الماء على سائر جسده كما سيأتي إن شاء الله. في أحد يختصره بس يكون حذر، كل الحذر، واعلم أنه يجب إيصاله إلى ما تحت الشعر الكثيف في 5 مواضع: العنفقة والحاجبان والشاربان، شوفي شاربان، والعذاران، وأداب العينين، يقول لو أخذ الثلج وأمره على وجهه، فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيله جاز، وإن كان بخلافه لم يجز، خلافا لمالك والأوزاعي لنا قوله فاغسلوا يقتضي كونه مأمورا بالغسل، وهذا لا يسمى غسلا فوجب ألا يجزي. وفي أشياء كثيرة من هذا النوع. في تفاسير مطولة فيها فوائد، لكن النظر يكون فيها بحذر. عندك تفسير الطبري ما فيه إشكال، وفيه فوائد لغوية وفي فنون كثيرة فقهية، إضافة إلى الأثر والأسانيد. وعندك تفسير القرطبي في ناحية الأحكام والتوسع فيها، وعندك هذا التفسير لولا ما شانه من إدخال علم الكلام والتوسع فيه ونبذه لأهل السنة ووقوعه في أعراضهم، وفيه تفسير الألوسي في فوائد كثيرة بس مثل غيره، ويمتاز بالإغراب في النقول حيث لا تجد بعض النقول التي يذكرها متيسرة في جميع لجميع طلاب العلم. وفيه التفسير، تفسير الصوفية اللي يسمونه التفسير الإشاري، يعتمده الرازي اعتماد قوي، وفي كل آية يذكر التفسير الإشاري وسخر به، ما تفهم منه شيء. وهم يقولون احنا عرف بصنعتنا، انتم لا تفهمون لا تلوموننا، والله المستعان. والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين، واخذ ماء جديد للاذنين، وجاء فيه حديث واصح منه ومسح اذنيه بما فضل من رأسه، لأن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء مسح الرأس. والغسلة الثانية والثالثة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه خالف، فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة مرة، والعكس أنه الواجبة الغسلة الأولى، والثانية أكمل منها، والثالثة أكمل منهما، ولا يجوز أن يزيد على الثلاث، لا يجوز أن يزيد على الثلاث، لأن هذا يدخله في حيز البدعة وتجاوز السنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل يوم إيه، لكن ثلاث ساعات، ثلاث ساعات يجلس في الصالون. لا، هو الانتقاد أن بعض ما أقول، الله المستعان، إن قلت أشبه رجال مشكلة، يجلسون أوقاتهم جل أوقاتهم ويصرفونها لهذه الأمور، وينتقد أن الإمام أحمد يصلي في اليوم 300 ركعة. الذي اعتاد تعود على السنة وصحبها في جميع حياته ما ينسى. الإمام أحمد في النزع أشار بإشارة فهمها عبد الله ولده أنه يريد الوضوء، فلما وضأوه أشار إلى الأصابع تقليل. نعم، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه الحالة طلب الوضوء فألبس النعل اليسرى فخلعها. اللي يعيش على السنة يموت عليها، الله المستعان. هلا وسهلا. سجد على الأعضاء السبعة ثم رفع يده حتى يحك راسه. ما فيش، لا طاري، هذا ما هو راسه. حديث يفلت من الرأس إذا حس يعني ضعيف ما يصف الأفراد مسألة واحدة أو مسألة واحدة عرفة واحدة مستقلة يعني عرفة حكمان هو اختلف ما أقبل منهم طبعا